بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باليد واللسان والقلب، التعاون باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة، ربما تكون ودعوة. ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده. من كان معينا لعباده على التوجه إلى الله والهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كان الله له بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، يعني جعلهم يحبونه، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، وما ربك بظلام للعبيد. يعني من كان غير متعاون على هذا السفر، يصد الناس عنه، يتعاون على إثم العدوان، كان الله بكل عقوبة إليه أسرع، وبغض إليه، بغضه إلى العباد حتى تبغضه القلوب، ولم يفهم علما وييسر للعسرى. فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قلت: زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. يبقى لابد من العلم، يبقى نصيبك من الكتاب ومن السنة، ليس شعارا يرفع. كل الناس بتقول كتاب وسنة، فين تطبيق الكلام ده؟ فين ان انت بتقعد مع القرآن على طول، بتحفظ القرآن، بتعرف تفسيره، بتتدبر معانيه، وتفهم أحكامه، وتطبق هذه الأحكام وتعمل به وتدعو إليه في دعوتك، تستعمل الآيات وما تدل عليه الآيات والمستخرج من الآيات. نصيبك من السنة، فين تعلمك للسنة؟ فين تعلمك للثابت الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمك لمعانيه، ومعرفتك لما يدل عليه، واستعمالك لهذا في دعوتك إلى الله عز وجل؟ هتقول أنا رجل سني ملتزم سلفي من غير الكلام ده؟ ما تنفعش. يقول: فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصل. عايز تقعد خليك قاعد مع البطالين أهل البطالة، فله أسوة بهم، ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئا. يتأسى بأهل البطالة اللي عاملين لعب وخلاص، تضيع وقت ورغي وكلام كتير في فارغ لا فائدة منه. كما قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضا في العذاب، فإن مصائب الدنيا إذا عمت صارت مسلاه، وتأسى بعض المصابين ببعض. مصائب الآخرة ليست كذلك. الدنيا لما تلاقي الناس كلها وقعت مشكلة تقول: أنا مش لوحدي، ربنا صبر العباد بذلك. قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. فهذا الروح الحاصل، الروح الراحة الحاصل من التأسي، معدوم بين المشتركين في العذاب يوم القيامة. فزاد هذا السفر العلم، أما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا. يعني بقى بالتكاسل والتواني، لا، ولا بمجرد التمني تقعد تسرح كتير: هبقى عالم، هبقى داعية، هبقى عابد، وانت قاعد زي ما تعملش حاجة كل يوم زي ما انت، ولا دروس ولا شرايط ولا كتب بتقراها ولا سؤال بتسأل ولا بتنتفع، قاعد بضيع وقتك. يبقى خلاص، يبقى الأماني دي غرتكم الأماني. إنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصمو إلى لوم لائم. يعني كل ما تقعد تدور الناس هيلوموني مش هتمشي، هتخاف مفيش فايده. يقول ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر، اللي هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، تبذل مجهودك، تعمل جديا، خد بقوة. لا سبيل إلا بأمرين، أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم، لا يلتفت، لا يخاف لومة لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. يعني الناس هيلوموك، هيزموك، هيقيموا فيك، هيقولوا عليك كلام مش كويس، مفيش حد سلم من ذلك. فلان بيشتم فيك، فلان عمال يطعن فيك، وحد هيسلم؟ ده الأنبياء لم يسلموا. قالوا كم قالوا على الأنبياء؟ فهنقعد ندور على الناس هيقولوا علينا إيه؟ يقولوا اللي يقولوا. الثاني أن تهون عليه نفسه في الله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إلى الأرض. يعني ضحك، كن مستعد للتضحية وربنا هيوفر لك نفسك. يعني نفسك اللي انت هتضحي بيها دي هترجع لك أوفر ما كانت، أحسن من ما كانت. يبقى عندك استعداد ان يحصل لك أي حاجة طالما انت ماشي في السكة دي، مش مهم زي ما يجي. وهي في تأكد ان الله يدافع عن الذين آمنوا، تأكد ان مفيش حاجة هتضيع، بس ما تبقاش خايف. لا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فمن صبر قليلا صارت تلك الأهوال ريحا رخاء في حقه. سبحان الله، فعلا والله. يعني المصائب تبقى سبب لمزيد من القوة. الابتلاءات أنت ما تطلبهاش، بس لما بتيجي بترفع جامد جدا. صارت ريحا رخاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه، فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وخدمه. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. وأما مركبه فصدق اللجئ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، كمال التوكل على الله، وإنما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كثرة التذكر الفقر إلى الله جل وعلا، لا نستطيع بأنفسنا، عاجز فقير منكسر. يقول وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه، والضراعة إليه، وصدق التوكل عليه، والاستعانة به، والانطراح بين يديه كالإناء المسلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء فيه. حاسس بنفسك أن أنت مكسور، مسلوم مكسور، يعني فهو يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره ويلم شعثه ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. ورأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبر في آيات القرآن، بحيث يستولي على الفكر ويشغل القلب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه، يعني كل ما تخطر حاجة تخطر عليه آية، فايدة من آية، فايدة في حرف، فايدة في كلمة. متى إذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه وهي الغالبة عليه، بحيث تصير إليها بحيث يصير إليها مفزعه، يعني مفزعه فين؟ إلى الآيات. ملجأه فين؟ إلى الآيات. يلجأ إلى الله عز وجل من خلال القرآن. يقول تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه، جلس الإيمان على كرسي القلب، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع، المطاع أمره. فحينئذ يستقيم له سيره ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. باب التشبيه طبعا، وإلا في الآية في الآخرة وترى الجبال تحسبها جامدة يوم القيامة. قضية تدبر القرآن أعظم ما يوصل الإنسان إلى المنازل اللي عليها في الإيمان. حفظ القرآن إيه؟ مش بس الحفظ، لا بد من التدبر. ممكن كتير يبقى حافظ عمال يفكر في الفه والواو وخبرك والقلقلة وال وخبرك والإضغام وهو ناسي خالص إن عليه واجب تاني. ده واجب ناشي، أو كثير منه مستحب وكثير منه منه واجب، وفي واجب تدبر. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر والتذكر من أهم وأعظم الأمور. إزاي تدبر القرآن؟ زي ما نتكلم في قصة آدم كده، وزي قصة يوسف، محاولات لقصة آدم لتدبر القرآن اللي موجود في قصة آدم. تقعد كده تفكر في المعاني واستخراج الكنوز منها، زي شبه كده تفسير الصبح. التفسير الأول تفهم المعاني، وانت تقعد تفكر كده وتستحضر الموقف وتفكر ان الانسان ده، هتلاقي بقى القران بيوضح لك بيكشف لك كل حاجه، الشخصيات العجيبه. يعني زي ما قلنا مثلا انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الكلمه دي كام كلمه بس ظهر منها كم مرض، والله ظهر الامراض باينه فيها، بس عايز واحد يقعد ايه يفكر فيها شويه هيلاقي امراض ابليس موجوده، وبعدين يدور على علاجها هيلاقيها في القران موجوده زي ما اتكلمنا عليها. فدي محاولات لتدبر القرآن، ما يعني نذكره في الدرس بتاع التراويح والدرس اللي هو بتاع الفجر، محاولات لذلك. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ هو اللي انت بتسأل عليه بالضبط، وهو اللي بنجاوب عليه. هو ضرب مثال في سورة الذاريات، وكما ذكرنا ان شاء الله تجد في قصص الانبياء اللي هي قصة ادم وقصة اصحاب الكهف وقصة اصحاب السبت وقصة صاحب الجنتين وقصة يوسف، الحاجات المكتوبة كتبناها. وكذلك في ادعيات النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، زي اللي هو كتاب رسائل الاحبة، والتاني رسالة طريق النور. دي كلها محاولات لإرشاء يعني للسير على هذا الطريق، لأن الموضوع ده فعلا من أهم الأمور التي تصلح نفس الإنسان. ها؟ إزاي بقى هتلذذ وأنت مش فاهم؟ اقرأ بس، بس أول ما تلاقي نفسك وقفت افتح التفسير ودور واسأل لغاية ما تعلم كل كلمة، ما تسيبش حاجة تعدي منك. خلاص انت حر، هتاخد ثواب بس مش هو الثواب. انت عايز هتاخد كده حاجه من بره وخلاص، ولا عايز تخش جوه؟ هو بيقول لك عشان الايمان يقعد على الكرسي جوه في القلب لازم يخش جوه، واخد بالك؟ زي ما ابن مسعود بيقول امروه على القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السور، واخد بالك؟ وزي ما بيقول للي قال له اني لاقرا المفصل في ركعه، قال له هذا كهذا الشعر، تقرا ايه؟ يا زي الشعر لما تقول ابيات لازم تبقى موضوع تاني، القران حاجه تانية. يقول قلت ساضرب لك مثلا تحتذي عليها وتجعلها اماما لك في هذا المقصد. والعلم طبعا مش ممكن يبقى قبل التفسير، يعني انت مش هتقعد تفكر وانت ما عرفتش التفسير. عشان كده تفسير ابن كثير مش كبير، تفسير ابن كثير من المتوسط والصغير. يعني في ها؟ لا، ابن كثير نفسه ما تقولش ده كبير قوي، لا، ابن كثير ده من التفسيرات المتوسطه والصغيره. يعني في اكثر فالمفتاح بداية نفسياتها مختصرة جدا مش هتكفيك. لكن ها تفسير السعدي كتاب طيب فعلا, ولكن ممكن تفسير السعدي كبداية وبعدين ابن كثير بعد ذلك. فدول بيفتحوا لك باب للتدبر, مش هم التدبر زي ما هو قال. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم, وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات, ده اللي هتلاقيه في تفسير مختصر مش كده. فاسمع بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار, وكم تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم, وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها, وكيف يراعى الضيف, وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. إيه ده هيطلعوا منين ده؟ وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة, وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة, وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه الآخرة, وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة, وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما, وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر, وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون, وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام. شوف يبدأ أول حاجة إيه, يمسكها كلمة كلمة, هل. طب ليه هل؟ ماشي كده استفهام, وهو الاستفهام ربنا بيستفهم ربنا عليم خبير. يقول: ليس المراد به حقيقته من الاستفهام. ربنا مش بيستفهم الرسول وهو قد أتى. لهذا قال بعض الناس إن هل في هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي للتحقيق. ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع, فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له, صدر له الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه سمعه وذهنه الخبر. فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل. فقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مذكرا به, وإما واعظا له مخوفا, وإما منبها على عظمة ما يخبره به, وإما مقررا له. فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى, هل أتاك نبأ الخصم, هل أتاك حديث الغاشية, هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, متضمن لتعظيم هذا القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته. وفيه أمر آخر, وهو أن التنبيه على إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة. طب من أين أتاك؟ عند الله, لأن هذا أمر لم يكن يعلمه أحد من العرب, ولا حتى يعني قل من أهل الكتاب, ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يكتب له الكتاب ولا يسمعه. يقول: فإنه من الغيب لا تعلمه أنت ولا قومك, فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا, أم لم يأتيك إلا من قبلنا. من قبلنا هو من عند الله. ولذلك المعاني دي تتكرر كثيرا في القرآن, كما قال عز وجل: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا لأن ده معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى بطريقة القصص القرآني فعلا. انت لو رأيت التوراة في الأجزاء دي هتلاقيها زي الكلمتين اللي قالهم في الأول، ما تعرفش تطلع منها، ما هي موجودة القصص في التوراة. قصة يوسف موجودة في التوراة، وقصة إبليس موجودة في التوراة، قصة آدم وإبليس، لكن موجودة بطريقة ثانية، طريقة ما تطلع لكش حاجة، بالعكس تاخدك جاي تطلع تقول زي ما قلنا كلام بتاع في امبارح، ان هو ربنا خاف انه ياكل شجرة الايه الحياة، يوم يصبح بقى خالد ابدا، وهو اكل شجرة المعرفة فعشان كده عرف، يطلع كلام غلط. ففضل ان هو نفس القصة ما فيهاش فيها ايه الفوائد، فاتت باعجاز واتت بلسان عربي مبين مش مترجم. شوف انت كل مترجمة وانت تعرف تجزم وتوقن ان ده مش متاخد من ده، لا يمكن ان يكون القرآن مأخوذا من الكتب المتقدمة، هي ركيكة جدا ضعيفة من جميع الجهات بالنسبة الى القرآن، لانها مترجمة مش هو الانسان الذي يتكلم الله به، ففضلا عن ما حدث فيها من نقص وزيادة. فجازم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يقول فانظر ظهور الكلام، هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. صيغة الاستفهام هنا فعلا جذابة جدا للانتباه وجذابة للقلب، بخلاف ما يقول له قد أتاك، هل أتاك، خلي الإنسان يلتفت. ضيف إبراهيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم، يبقى هم أكرموا عند إبراهيم، أكرمهم إبراهيم ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله، يبقى ربنا اللي أكرمهم، قول الثاني لقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته المكرمين أضيافا له. يعني لما واحد الشيخ فلان راح زارك تبقى أنت إيه مبسوط جدا إن فلان زارك، مش كده؟ طب الملائكة جت زارتك، ده حاجة عظيمة جدا. لما يكون جبريل مثلا عليه السلام هو اللي زار جبريل وميكائيل زاروا إبراهيم عليه السلام، فهذا بلا شك ثناء على إيه؟ على إبراهيم عليه السلام. يقول فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم، حيث رد عليهم السلام أحسن مما حيوه به امتثالا للأمر، يعني وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسيدنا إبراهيم عمل ذلك، أنا ما بقولش إن هو خطب بالآية لكن عنده آدابها. فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية سلاما، ده مفعول به، قلنا سلاما تقدير سلمنا عليك سلاما، أو قلنا سلاما. تحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقدير سلام عليكم دائم أو ثابت أو مستقر عليكم، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار بخلاف الجملة الفعلية فتدل على الحدوث، الفعل فعل لكن الجملة الاسمية تدل على ايه حاجة ثابتة مستمرة، فلا شك ان الاجابة اعلى ايه من البدء، ولا ريب ان الجملة الاسمية تدل تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، يعني حصلت ممكن تحصل وممكن ما تحصلش ثاني. فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن. ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أنه أحدهما أنه حذف المبتدأ، والتقدير أنكم منكر أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه بعض الاستيحاش، يعني انتم ناس غرب منكرون لست انا لا اعرفكم، في معروف وايه ومنكر مش كده، عرفه انكره، يعني ايه عرفه، يعني انا عرفتكم منكرون، هنا مش معنى انتم تعملون منكر ها، لكن انتم مش معروفين في المكان فعايز يتعرف يعني مش كده، فبيقول قوم منكرون، بس كلمة ان انت ايه مش معروف كلمة ممكن تستوحش، فما قالوش انتم، قال قوم منكرون، سلام قوم منكرون، ناس مش معروفين. يقول ولا ريب ان حذف المبتدأ لما انتم في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه، بل يقول ما بال اقوام يقولون كذا يفعلون كذا. والثاني قوم قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الانكار، من الذي انكرهم؟ منكرون، مش عايز اقول انا اللي انكرتكم، انا مش عارفكم، فيقول منكرون، حذف فاعل الانكار وان كان هو الذي انكره، كما قال تعالى في موضع اخر فلما دخلوا عليه نكرهم، نكرهم يعني معرفوا او لزموا فيه. ولا ريب ان قوله منكرون الطف من ان يقول انكرتكم، وقوله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين متضمن، فقربه اليهم قال الا تاكلون، متضمن وجوها من المدح واداب الضيافه واكرام الضيف، منها قوله فراغ الى اهله، والروغان الذهاب في سرعه واختفاء، وهو يتضمن المبادره الى اكرام الضيف، اول ما جم راح يحضر الايه الاكرام، ممكن الواحد يقعد ساعتين ثلاثه لغايه ما الناس تزهق من الايه من الانتظار. يقول والاختفاء يتضمن ترك تخجيله والا يعرضه للحياء، يعني ان هو بيحضر من غير ما يحسسه وشايفه عمال يحضر قدامه، وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل سرة النفقة ويزد ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه، يا ابني تعالى خذ فلوس، ما هو ماشي بس ما يعرفهمش، ما هو عرفهم بعد كده، مش بيقولوا أنكرهم نكرهم منكرون، لأنه ما كانش عارف إنهم الملائكة، فهم ناس غرب وجاب لهم ملائكة. ها؟ اه طبعا في صورة ناس حسن الوجوه، أجمل ناس وجوها. ما هو والله أنتوا مش في القصة مع مراحل سيدنا لوط في هذه الصورة، عشان كده القوم قالوا تعالى ما لم نرى أضيافا أحسن منهم وجوها، رجال في أكمل الجمال. هو ما يعرفهمش. ف ها؟ سورة لا سورة أعراف. فواحد يقول له يا أنا تعالى خد الفلوس 5 جنيه اهي، روح جيب الحاجه الفلانيه، لا غير لما يقول ايه يبقى سرا راح هناك وضب الامور جاب الحاجه جهز الحاجه. يقول بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل سرة النفقه ويزن ما ياخذه ويتناول الماء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، يعني انا عمال اصرف عليك اهو وعمال اطلع فلوس وعمال اودي الولد، فلفظه راغ راغ بسرعه وايه وفي خفاء، طريقه جميله جدا، يقف عند كل كلمه ويحاول يتفكر. وفي قوله تعالى الى اهله يقول لفظة راغ تنفي هذين الأمرين، وفي قوله تعالى إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار لأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصلا عنده، يعني وربنا أغنى إبراهيم عليه السلام وأكرمه، لكن هو شوف الكرم اللي جاي بعجل كامل لعدة رجال أجانب أغراب ما يعرفوش، فهذا مما وسع الله عز وجل عليه ومعد. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن 3 أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه هو اللي جاء، فجاء فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقر السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. في الموضع الثاني فقال إيه أتى بعجل حنيذ شواه أيضا بسرعة، إذا كان بيقول لا لا لا يطفأ له نار، النار موجودة جاهزة عشان يتم الإعداد بسرعة. وقوله إليهم فجاء بإذن السنة. ما خدش ايه؟ لا هو خد الوقت في الاداء بس بسرعه. نعم نعم ربنا يرحمنا ويرحمنا. فجاء بإذن سليم. ما هو فيش اليهم. اليهم دي في موضع اخر. يقول متضمن المدح والاداء الاخر وهو احضار الطعام الى بين ايدي الضيف. فجاء بإذن سليم فقربه. ايوه فقربه اليهم. كلمة فقربه اليهم. اليهم دي اللي فقربه. وهو احضار الطعام الى بين ايدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيريده عليه. هو يجوز طبعا اذا كان خصوصا مكان مثلا لا يتسع ويضيق عليه فيؤده في مكان لا باس. لكن هنا اكرم هنا افضل. وقوله الا تاكلون فيه مدح وادب اخر. فانه عرض عليهم الاكل بقوله الا تاكلون. هذه صيغه عرض مؤذنه بالتلطف بخلاف من يقول كلوا ضعوا ايديكم في الطعام تقدموا انتم ما بتاكلوش ليه الا تاكلون. فهذا بلا شك الطف. وقوله فاوجس منهم خيفه لانه لما راهم لا ياكلون من طعامه اضمر منهم خوفا ان يكون منهم شر. فان الضيف اذا اكل من طعام رب المنزل اطمأن اليه وانس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. وهذا الغلام اسحاق لا اسماعيل لان امراته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي فأنى لي بالولد. وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر لملك اليمين وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة في نفسها. يعني المبشر به كان مين؟ إسحاق. وقوله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة فصكت وجهها عند هذا الإخبار. هي مش لطمت هي الظهر ده كده الصك ضرب على الوجه بأي درجة ما والوجه ممكن هي متألمة في الحقيقة. يعني هي بتقول عجوز عقيم. يعني هي يعني اصل هي ساره عليه السلام عايز مده طويله جدا هجرت مع ابراهيم عليه السلام ولا شك ان عقم المراه بيبقى مؤلم لها. فربنا عز وجل اكرمها في النهايه بعد صبر طويل. ولكن هي كانت متالمه فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين لنا المها في هذا الموضع. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. يعني كانها لا كانها يعني الظاهر بقى هيكون من حد تاني ومش من انا. وبعدين قالت يا ويلتى أألد وانا عجوز وهذا بعد شيخه. دي بقى من نوع الايه يعني كان الواحد عايز يتاكد ويسمع بودنه اكتر خبر النجاح بتاعه وخبر البشاره. طب قول تاني كده حتى على الوضع اللي انا عليه ده. زي بالظبط زي سيدنا زكريا قال أنى يكون لي ولد قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. مش مستبعدين على ربنا بس عايز على الحال ده. طبعا عايز اتاكد يعني انت عايز اسمعها تاني عايز يتلذذ بسماع الايه التاكيد البشرى. فهي من هذا الله اعلم. سارة هاجرت وتركت قومها لله فربنا اكرمها. يعني شوف اولا هجرت اسماعيل ابراهيم لاسماعيل وهاجر كان مراعاه لشان سارة. سارة لها منزله عند ربنا سبحانه وتعالى. لازم نعرف منزله سارة عند ربنا لان هي لصحبه ابراهيم دون قومها كلهم. الوحيده اللي جت معاها لوط وسارة المراه الوحيده وفضلت انها تسيب ابوها واهلها وكلهم وتهاجر مع ابراهيم عليه السلام. فبلا شك انها ضحت تضحيه عظيمه. فاكراما لها خلى هاجر واسماعيل يروحوا ايه؟ لما غارت منها الى مكه بالاضافه طبعا الى الامر الاخر الاهم وهو تعمير بيت الله الحرام. فصار لها منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا أكرمها. ذكرت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد من حمده ومجده عز وجل. هبة سارة على ذلك العمر الطويل وبعد ذلك الصبر الطويل عشان ما حدش ييأس من رحمة ربنا أبدا، عشان يبقى آية من آيات الله. والواحد بيشوف والله كتير جدا، يعني الواحد بيشوف ناس بعد عمر طويل 16 17 سنة ما فيش إنجاب وبعدين ربنا يرزقهم، و20 سنة وعلى كده. ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويهب من يشاء بالتعمق، يقال ذلك ويقال انها ابنة ملكهم، كانت بيقولوا كانت ابنة احد ملوكهم وامرائهم وكانت من اجمل النساء. وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن ادب المراه عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجه، فانها حذفت المبتدا ولم تقل انا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولاده لم تذكر غيره. واما في سوره هود فذكرت السبب المانع منها ومن ابراهيم وصرحت بالتعجب، وهذا بعني شيخ كان ده مانع اخر يعني. لكن هنا بقول هنا بتظهر التالم وعلشان تتاكد انها هتسمع، يعني هي متالمه طول عمرها وفي امر في نفسها انها عجوز انها عقيم وهي عجوز، فبس عايزه تسمع الكلام مره ثانيه. قالوا كذلك قال ربك، دي بقى بتاع حاجه هي امر ربنا وكل هو الملائكه دايما يجاوبوا الاجابه دي. ها قال كذلك قال ربك هو علي هين. لما مريم قالت أن يكون ولد قال كذلك قال ربنا، كلام ربنا هو ده اللي عايزينه الحقيقه، عايزين يعرفوا ان دي كلمه ربنا، كن فيكون خلاص امر ربنا وشرع ربنا. فدي تبقى هي الاستعاده العظيمه والبشرى الجميله، وهي دي من اعظم ما يسر المؤمن انها جايه من عند ربنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين بان هي الكرامه من عنده، ثوابا من عند الله، نزلا من عند الله، نزلا من غفور رحيم. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقالوا اختارت الجارة قبل ايه الدار. يعني الانسان اهم حاجة يبقى عند ربنا، يبقى من عند ربنا. فوقاهم ربهم عذاب الجحيم، ربهم اللي روقاهم، مش حد مش خلى حد تاني ده هو. فلما تكون حاجه من عند ربنا ده كلام ربنا، كذلك قال ربك، فهو دي اللي تمنوها. بتبقى انت لما يجي لك حاجه مش عارف مصدرها، بخلاف لما يقول لك فلان اللي بعتها لي، فلان ده عزيز عليك جدا بتحبه جدا، فيقوم هو كده يبقى هو كمان بيحبك، ده هو بيحبك اكتر، وهو الحكيم العليم الخالق العظيم هو اللي اعطاني، يبقى انا ده انا اللي مش ما ولا حاجه، هو اللي اعطاني انا انا. ف فقالوا كذلك قال ربك متضمن اثبات صفه القول له، وقول انه هو الحكيم العليم متضمن لاثبات صفه الحكمه والعلم اللذين هما مصدر الخلق والامر، فجميع ما خلق سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. يعني القدر مبني على علم الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها خيرا وشرا، الخير كله في يديه والشر ليس إليه، فوضعه للشر كان في مواضعه، ما ينفعش غير كده. والله ما كان ينفع لإبليس إلا كده، صح ولا غلط؟ اه والله إبليس ما يناسبوش إلا الطرد، وما يناسبوش إلا الفضيحة اللي اتفضحها، لأنه كان مليان حاجات وحشة فظيعة. فرعون ما كانش ينزل لك فعلا والله فظيع فرعون ده، يعني واحد يقعد يدبر كده بعد ما شاف اللي شافه والايات قدامه، واختفى كل سحر السحر والسحر نفسهم سجدوا، يطلع بقى يقول لهم انا ما زنتش لسه، ازاي تنزلوا من غير اذن؟ ما فيش فايده ابدا، موت مطموس خالص. وبعدين يخترع ويكذب، هو بيقول اساسا بس الساحر كذاب، جبت له السحر وطلع انت اللي ساحر مش هو، وبعدين انت اللي كذاب كذب ما فيش بعد كده. ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه، عاملين مؤامره من خلال تنظيم، عاملين مكر مكرتموه في المدينه تخرجوا منها الا قال لك اخرج، مش انت اهل البلد؟ قال لك خليك قاعد بس ارسل معايا بني اسرائيل. يبقى مين جبتوا منين هو عايز يخرجكم؟ ده قال لكم خليكم قاعدين في بلدكم، حاجة غريبة ما تهمة بالباطل. ففرعون فظيع، ولذلك هو إمام يدعو لأن السلوكيات بتاعته دي متكررة. تلاقي نفس الأثرين، الناس يقول لك لما أذن لك الأول تبقى تؤمن، لما أذن لك ده فرعون الطريقة، لازم تطيع ربنا بإذننا. لا، طاعة ربنا مش محتاجة إذن حد سبحانه وتعالى. اللي ربنا فرضه لازم ننفذه، اللي ربنا قال استأذنه فيه ماشي. لكن اللي بيقول للناس حتى أذن لكم قبل أن أذن لكم على أن أذن لكم نعوذ بالله. والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازمها ولوازم كمالها، والحقيقة يستلزم الحياة. العلم يستلزم الحياة، الحياة كمال الحياة تستلزم العلم مش يتضمنها، والله أعلم. ولوازم كمالها من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. هو يستلزمها صح، يستلزم الحياة، لا يمكن أن يكون علم بدون حياة. الحياة تتضمن العلم. يقول والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة، والصح تتضمن كمال الإرادة والعدل مش منه، والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجودها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب. كل هذا يعلم من اسمه الحكيم. صح والله، اللي يتدبر إليها، لأن أنت لما تبص تلاقي كل إتقان في كل حاجة، في كل ذرة، في نقطة الدم اللي ماشية، في كرة الدم الحمراء اللي بالملايين في الملي، إتقان في كل حاجة، والعالم يطلع بلا فائدة وبلا أمر ولا نهي وبلا حكمة. عايشين كده عشان نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فالإتقان الشمس اللي ماشية وهي هائلة بهذا الحجم بالملي، بالدقيقة ونص الدقيقة، في الإتقان والإحكام والحكيم من ضمن المعنى الإيه؟ الإحكام والإتقان، يقدر هذا الإحكام التام بلا غاية. ده أنت لو أقول لك لو لقيت مسمار اتحط هنا، هو المسمار ده الدق مش كده؟ أكيد يوم ما الإخوة دقوه كانوا عايزين يعملوا حاجة مش كده؟ مش معقول واحد كده تعالى دماغه دق مسمار، أكيد كان عايز يربط فيه حاجة مش كده؟ العقل الإنساني على ضعفه وعجزه دق مسمار يقول لازم فيه مصلحة مش كده؟ كان عايز من وراء حاجة. تقوم تشوف العالم كله ده ما هوش حاجة بالإتقان ده، وظاهر فيه حكمة. حكمة ربنا مش معلومة بالشرع بس، حكمة ربنا معلومة بالعقل ايضا، بالتدبر في الكون. لابد ان تكون هناك علم، لابد من وراء هذا الكون علم وحكمه قطعا ويقينا، اتقان واحكام ووضع الاشياء في مواضيعها. وبعدين تطلع في الاخر بلا هدف، فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله ينزه الله اكبر. مش ممكن، يستحيل ان العالم يتواجد يوجد كده بلا فائده وبلا نهايه يثاب فيها المحسن على احسانه ويعاقب فيها المسيء على عقوبته على جريمته. لا يمكن. ولذلك الكلام ده هيتضمن انه مش ممكن هيثاب ويعاقب بدون ايه؟ الرسل. ده من حكم من عزه الله وحكمته لئلا يكون على الله حجه بعد الرسل. الله كان ايه؟ فكان الله عزيزا حكيما لارسال الرسل بمقتضى الحكمه. يقول كما هي طريقه القران في الاستدلال على هذه المطالب العظيمه بصفه الحكمه والانكار على من يزعم انه خلق الخلق عبثا او سودا او باطلا، فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان اصح القولين ان المعاد يعلم بالعقل وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته، يعني بالإضافة إلى الشرع العقل يدل على على البعث، وأنه لابد أن العالم ده هينتهي، لابد من إيه؟ من عودة. البداية دي لا يمكن أن تكون عبثا، البداية في قمة الإحكام والإتقان، وكل شيء وضع لغاية. مش ممكن كل ده يبقى بلا نهاية في النهاية، لا يمكن. من تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، أنه سبحانه يضرب الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى. وقوعه زي الأرض اللي بتحيا، وإمكانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله فعلا وهو بكل خلق عليم. يعني انت بتستغرب ازاي انها خلقت، اللي خلقت من التراب بلا مثال سابق وبقت عظم بهذا الاتقان، بعد ما تبقى عظمه ما تحياش ثاني، اسهل وايسر وهو اهون علي. فعلا العظمه دي موجوده لسه، لو جبت عظم ميت وحطيتها تحت الميكروسكوب هتلاقي خلايا عظميه لسه ميتة صحيح، بس خلاص متكلسة وكل حاجة، بس لسه. فإذا كانت هي من تراب أصلا ما كانتش حاجة، كانت تراب فعلا، مادتها هي مادة التراب. البني آدم ده طالع من الأرض، ولذلك لابد أن يكون من الإيه؟ من الأرض، ماء وطين. فالذي أنشأها هو حجة عقلية تماما في منتهى الوضوح. ما هو أيسر، ما هو أهون يعني أيسر، والاول يسير وده ايسر. وايه انت مش ما تقولش صعب، مش ده صعب، ده تفاضل في التفاعل، افعل تفضيل في في في في, في, في, في انه هين، هذا هين وهذا اهون، هو اهون عليه ايسر عليه سبحانه وتعالى. هو الاول يسير خلق الاول والثاني ايسر، ده دليل عقلي. ومن تامل يقول فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه، ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية لحمد الله ومنته على عباده، على عباده عن غيرها، مغنية عن غيرها، كافية شافية، موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله. تكملوا أنتم بعد جواب. الله أعلم. هذا واحد بس.